شرقيا يجدجو ذاك الزمان يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا همهم نيل رضانا همهم نيل رضانا همهم نيل رضانا وإذا حباني خالقي مسكي فدامنا وأكرم نعمتي أهداك وإذا قتلت ففي الجنان لقاؤنا يا طيب لقيانا وطيب جزاك أمه حاشا مهجتي تسلاك يا من رضا الرحمن من مرضاك يا من رضا الرحمن من مرضاك ضللتني في رحمة الله التي كرمت بها روحي بطول بقاك كرمت بها روحي بطول بقاك أمه يا أمه يا أمه قلبي من حنانك رحمة من قبل ما بصرت به عيناك من قبل ما بصرت به عيناك كم أشرقت روحي ببسمتك التي تجلي همومي حينما ألقاك تجلي همومي حينما ألقاك أمه يا أمه يا أمه أمه يا أمه يا أمه إن جل ليلي ما غفتني مقلة ما لم تكحل مقلتي بلقاك ما لم تكحل مقلتي بلقاك والله لم أهجر حنانك قسوة لكن عجلت إلى رضا مولاك لكن عجلت إلى رضا مولاك أمه يا أمه يا أمه عهدا لربي أن أصون حماك عهدا لربي أن أصون حماك أرضعتني لبن العقيدة صافيا فإذا دمي نار على سفاك فإذا دمي أمه يا أمه يا أمه أمه يا أمه يا أمه يا مصنع الأبطال إن فاخري شمس الضحى إن نافست نصراك شمس الضحى إلا فست مسراك قولي غدوت لدين ربي ضيهما فاجعله ربي داحر الإشراك فاجعله ربي داحر الإشراك أمه يا أمه يا أمه أمه يا أمه يا أمه فإذا حباني خالقي نصر فدا من وأكرم

يصون الحق أو يحفظه غير من يرضى لله لا يصون الحق أو يحفظه غير من يرضى لله غير من المسلم دستوري ومنهاجي كتاب الله كتاب الله وأقوالي وأعمالي أعطرها بذكر الله وأقوالي وأعمالي أعطرها بذكر الله فبسم الله أبدأها فبسم الله أبدأها فبسم الله أبدأها وأختمها بحمد الله وأختمها بحمد الله بشذا الحب والسلام بشذا الحب والسلام نصل وإياكم أحبتنا إلى الختام تظللنا رياض الإخاء وتسقينا موارد الصفاء وليشرق الأمل فلنبدأ العمل ونسكت الكلام.